بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين جنة كارا كهيكا قرآن سورة المؤمنون آية كرة طرب الرجال كفا نهن دا والرب والرب فترب نهاتاشسو درسين جنة كني جوران جل كفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أكنت جوران جل كفا درسين جنة آياتو تتبرتكيسة تربين إيقا صفة مؤمن توتا نفتبة بودا صفة مؤمن توتا غرا صفة طربة إيقا دبتة جرسون الرا فردوسين آل نججون وهم بودا وان دان ديتي إساء الرتك أجيلتو وان اني قبر من سحق قرأتو إساء الرتك أجيلتو وان ربين دان دهادا أكوموان كان دان دهتي isin deebisu illee warra ba'asii inkaaru kaafaminsa warra inkaaru kana warra kaafaminsa didu kana akkuma kana dalaguu dandahetti isin deebisuu dandaha jecha gara daliila afurii daliila biraa nuu fida daliila dandeettii rabbii kennaa irratti qajeelchu sanirra uumuu namaati tokko akkaataa uumaa namaa nuxfaa irraa kaasee haga khalqan'aa harjechuu gahutti kaleessa irraa nu haasawamee dabre kuni isa tokko inni akkanatti dhabamarraa uumee argamsiisee nama taasisuu dandahe kun gaafa namni kun asirraa dhabamillee deebisuu ni dandahaa jechuudha wanni irratti daliila tahu kanaafu wanni sanitti aansee summa innakum baada dhalika lamayyituun summa innakum yawma alqiyaamati tubcasuun jechuu irratti dhaan hin duutanillee asirra eegasani eega duutanillee ni kaatani inni gaafa duraa dhabamarraa akkatti isin argamsiise eega isin duutanillee isinuma deebisa jechuu kuni tokko daliila lammataa irraa samii uumuudha itti nu aanse maaloo ita jedhu walaqad khalaqnaa fawqakum gubbaa keessanitti uumnee jirra jedha isinii olitti uumnee jirra nutiin kun sabaa xaraa'iqa jechuun sabaa samaawaatiin bacduhaa fawqa bacd samii torba ta gariin isii garii gubbaa jirtu jechuu xaraa'iqa jechuun kun jam'u xariiqin har'aan tana karaa keessa deeman karaa malaa'ikaan keessa deemtu takkaahu aduufi jiini keessa deemu jechuu irra isiin tun samii wal gubbaa jirtu jechuutu tafsiiratti irra bareeda jan hedduun ulamaa'a warri akka tafsiir almuniirii fi warri abubakrin jazaayiriin fa illeen مالي في ربنا آية براك ستي ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا جدا طباقا جتشونس أي بعضها فوق بعض جرين إسي جري أول كجرت جتشودا معنى طرائك جتشو في طباق جتشو معنى تكو كانت الرقاري دا آية كان فسرني سبع طرائك جتشون سبع سماوات بعضها فوق بعض سمي تربا أومن سمي تربا أومن سمي بباك يتنتي أومن سبع طرائق يجون اسين سني سمي تربكتا تغارين اسي كغاري قباجر تيجو كغارين اسي غاري قباجر وما كنا عن الخلق غافلين نتين كن انسان عن الخلق غافلين وما امن كان الراكدغن ننتان يجنا الراندغن انت اسينا اكا انن بن للي نتيجن اكا انن ديم للي دچين لي اكا اسين انسوچون نتيجن اكو مسان سمي اللي نكا نمرت قدنجين اللي نتيسنا أكا غافا والابتهاجي دججون نبرا غهي والجيسنا ماليه انتيسنا جو كتر راندغنو أكو مسان أماس أمري ساني لنو متوغارا غالجا كان يكنيني كان روغاني كان اتبالفني كان اتبالفني كان اللي خلقي أومني كان إراندغنو نمتو تي سجد جهاغا غافا سر رايسان غر آخرات تيسان ديم سفنو تي دوبا كن اللين inni samii torban akkanatti uumee dhaabee tiisuu dandahe irraa dagatuudhaan maletti isin deebisuu hin dandaha jechuu gaafa isin asirraa isin dhabamsiisellee daliilli sadaffaadhaa rooba samirraa buusee dachiirraa waan uuma agarsuudha maal jedha duuba san keessatti waanzalnaa min assamaa'i maa'an biqadariin buufne jedha duuba ammallee buufne samii irraa buufne jedha irii olii buufne jechuudha maa'an bishaan irii olii isinii buufne wanni isii olii marti samiima jedhama biqadariin jechun haguma itti hajamanin jecha bikadarin jechun haguma itti hajamanin kakadri hajati ol guddate wamballe sine kakadri hajasan hanqatele midan himban negone hisabuf nejada kuni gafana gayati jecha gafana gayatu binakan gafana gaya dubbi romne roballe rabbin qadri ma dachin dande tutikenna qadri ma midan sunille ittin himban netikenna gaf to kolola dufaka gafalolle dufiammo sitigaddisa roobon san jalabane sitigaddisa isuma sanin bada durar rooba dabaf badami gafalola sanin bada kuni amma gafalolle injirrejo gafana gaya jecha فاسكناه في الأرض دوبا إساتي سفن جدا بشان سن دجيكيسا إساتي سفن جدا دجيكيسا إساتي سفن سامر رابوهنت دجيكيسا تيساولت قبنة دجيكيسا إساتي سفن وإن على ذهاب به لقادرون نتي على ذهاب به إساسن اندامو إردت بشان سن اندامو إردت لقادرون والله دندهو داني دندين بشان سن اجمان اكلافسين سفن سن إلا فجلت هم بفنه قول انده بنا خلقته أولمبوركين كمدته إسني لفامدين اجمان دچي جل دبرسو اندندين جداكو ماهكرا سورة الملك كيسة تمال جدا وصو بشان كيسن كون دچي جل تري غورا جچون دچي سن جل تري قول دي بأوباتي فما يأتيكم بما إمعين جدا بشان لغته أما سنياء وكان إنو دي رقم تجي قول دي بسو دندها جدا دو بربين غافة ديمسيسو أصوفين اللي نتيو ديمسيسو فين اللي ما ديمسيفني جون أكا يسن نتبوان بوفان إن تبامسيفني جا إن تبامسيف كون اللين دان ديتي ربي خينا إراتي كجيل إسا سامي بوسو اللين دان ديتي إراتي كجيل بيكم حكمة إسا إراتي كجيل أكما سان روب سامي بو كانك أدري دجين اتحاجم تونغور اللين أكما ساني دجي كيسة تيولي تقابو اللين يو فتح دجي كيسة جالة دبرتي تبامسيس اللين فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب إسني أوم ندوب إسني أرغم سيف نجد به بشان سميبوف نسنين إسني أرغم سيف نجنات إدو تنهدو إسني أرغم سيف نجد من نخيل وعناب إدو نخل إدو تمرا ودو إنبا هدو إسني فأرغم سيف نجد لكم فيها فواكه كثيرة إسني إدو تنسن كيستي أشيطن هدون كيستي كإسني فجيرو ومنها تأكلون أما اسم سن الراكنات تنجد لكم فيها فواكه كثيرة جدوك أن في منها تأكلون أنكم جدوك أن أكوا واجراني تجانو لما أني تكو دبين أتكيس أشير نكي سنجيرو جدون أشير تسني نياتن جد مريواني برانك أقول أن انجرتو ومنها تأكلون أنكم أكمي جنان لكم فيها فواكه كثيرة أشير نهدون أتكيس كي سنجيرو تنظرون إلى جنيه بلشين إساك إسن أيضا كبرة لنا إسان لي إسلالتا كغاف بلشاتس منها تأكلون جيشادا غاف بلشاتل لك إرانياتني جيشو أكنتي جدو كنتي واتجرى جامعنا نساء أجيرو داف فواكه جيشون ما يؤكل للتفكه لا للقوت كان جاو لماني وان بشننا الرتي ناتمو جيشو أشيط وان نجران وانا كبشننا الرتي نعتمو مالي وان أصلي نعتانا ما تهي إسا قفر رتي إركتانيمتي إسا قفر رتي كإركتانيمتي كإسا رتي إركتانسان قوت جانين تقاو طعام جانين طعام جانين قوت يتو ما يكتات أو يدخر وان غالب الرتي نمني نعتو وان القايمو سنين طعام جانمو كوني أمو فواكي أكا جانمو كزيادة الرتي نعتان جيتو نعتا سن نعتا نعتا سن الرتي ittin bashannana firratti nyaata jecha kana osoodhaaf deelle jiraatu ima dandeetta quuta san osoodhaaf deemmo jiraatu dandeetu jiraatu hin dandeetu wa shajaratan takhruju min turi sayna wa ansha'na lakum bihi shajaratan amma al-limuka isinif umne bishan sanin isinif argam sifne mal isinif argam sifne shajaratan muka isinif argam sifne takhruju kabatu mu'insu min turi sayna arraqabatu gara sayna jadamu san irraqabatu ya muka zayta zaytun jadanin kana turi sayna ajambaki gafa durani timarki muka duba takhruju min turi sayna gara turi sayna jadamu rabatu san ille isinif argam sifne tambutu bidduhuni زيتي كما قرتو جيتو وان ببتان كما قرتو تا hambutu bidduhuni baintuni silada mana jebeti ma fitisenti male tambutu duhuna kama wanjechuti jan tambutu hiya adduhuna jan isin sun wan dibatan kama gartu wasibghil lil akilin ammas itto katatu lil akilina warranyatu jecha sibghinin itto jechu ma idama busa takahu itto katatu jechu sibghin aslitti wa halluda aslitti sibghi jechun wa halluda دوبا كمت السبغي جرام يجون أصلت إدامة مسبوغ بالزيت يجون أصل أصل النساء مضافة براغنان النمان بكبوه جران ما لره حلو يجون أتي وان كره إدامة تكاويتون وان توقتني نيمي وان كين توقتني وان ناتسان كتاتي ويتايسسان كيسا كيك إسا حلو تكاتي ايوان نسان نتكابات زيت كيسا كيسا كمتها مركا سي كتاتي ودا كيسا كيسا كمتها سنين حلو ما يجتشا akkawan dara sanin hallame yo danan sundi mata hindi mata yo ni jurulu ka ta ga barbaren kam neta ate bismatan ken wai ta kana mare sibghi da chun kun asliti wahin hallut amma antana ka kesa ke tani isan hallitani nya tanje joga ka isan hallitani nya tanje chun idama ka gora tanje chu mana hindi batani le zeiti kana wasibghi lil akilin itolleni gora tan warrawanya tu jechu akana yachun asibghu alghams fi alidami idama sanjala dabar suje idama sanjala yani dabar tani akasit nyatu santu sibghi jada majan kana le rabbin ni'ma ke narra akana isini bone jada dubat urseina atika magar to jechu kana rabbin dubatun kuni mali jannan awwala gafa argamte akitti argamte e gasani kulli manatika ke sahajate janu lamani muin kun gafa dur rabbin is argamsi tu gara seina jada kamu kana gubbati argamti inni kuni wasata jadani zeiti lenka isatu ragari dajani ganama fi galgala li adwa ka gari ti argata ja angari konata sila jouda ke setti ke saga hunjuru jadan kana vjecha gafa durarabbin bakkasani ti argamti se bakki saftol tuni be kha mi rabbin achi ti argamti se e gasani nan achi ra qada be biya mara walingai biya isin ke setti magartu mara walingai arantana biya bayati fi senna mara ke setti akagaritti omisham ti jechuda zeitun kun akasiti omisham kana dubatun ka asli bakkagama isin ti argamti ti jechu دوبا كانا كيسد مربي مال نوهي مره بشان اللي سمي اسيني بوفني دا شر اللي وانا كانا اسيني مغر سيني اني وانا كانا اسيني قد يكون غافة دبامتان اللي اسمتو سندي بتجتشا دوبين دلائل توحيد اسان بيكاني في قدرة اساوار ربي قدرة ربي كيناتين بيكان نفضب تجتشو وان نتبعي نورا اسا افرف فادا اماس انعام الرا نفضبتا وان نتبباف نقان الرا بيلا دا نتبباف وان لكم في الانعام لعبره اما ليسني كنا بيلدا هرتن كنا كيستي انعام ونجدمو قال هري في هولاريدا لعبره والله قرصتي سني فجرا جديوك غرفم تنتاتن قرصتو اتش كيستي سني فجرا اكمت الرا غرفمن وان التين غرفمن غري ستي ران ودبته فوائد غري halalani akkamti faidan akkana irra argame jechanna majaibtis yolalan irran odubate gari nuski komisin obafna mimma fi butuniha wan gara isi irra bahurra isin obafna nunjada anan kana min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin wan sila akchiyo atilalte jiddu digati fi jiddu faltoti wan kun umfame dufajechun mata ketitti wan sidibu jiddu masani cunfine dandeti kenan acci ke sababnet anan achirra ilmatani anan sun kanaga hanganna madabrochu ka qalbi namarra futu yechu akagaritti ka qalbi namarra futu isasan acci ke sababne isin obafne kanale numatu isin obase be taje akkanuman sani mirgeta ka galli sini mirgeta ka holani reen isin ilmatani sini mirgeta zehina jeda numatu isin obase tarasani ennu beka anan sanach kesa dalago so rabbi din dalagini ennu fabrika kam tukesa tinu dalagasina rabbi to kochamale ko ni wan dalago ndan de ne jecha wana kana walakum fiha manafi'u katira amma le bu ahiddu isi kesa ti sinifta sifne jeda be lada kana kesa ti hori kesa ti le gala kesa ti le olare kesa ti le wa minha ta'kulun isi tanirra amma le fo isi kafe tan qalatani ya tan jeda ada manafin kathiran ni nudubbate sunni kanyata kana malejiru kanyata kana malejiru sufa isa kana ra ufatan ufata dalagatani akuma sani isa kana gurguratani wan bira bakka haja ufi bayani barba dalin bahani akuma san mahari gurgurani nikahan hidatani wato kolama miterebo an kana kesejiru akuma san ammas wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun wa alaiha an ama siti dubbata mekana an ama sanirratti fi wa ala alfulki doni irratti tuhmaluna ba'atamtan takahu fi amtan jacha sanirratti fi amtani dentan olega diga raja kesani isirratti sinfenet wa hamalnakum fil barri wal bahri ja'a rabbi atyanuma yabate de mase وحملناكم سنبان نجد بر بحر كيسة تلين ومتو سنبات ويتسامي كيسة برر تلين ومتو سنبات ويتبحر كيسة دوني دان ديم تلين ومتو سنبات ويتقال يا أبتي فرد يا أبتي أتي ديم تلين نمي سنبات جيشاكا أسيتي أنعام ندبتامي قال كوفاكا كيسة جرو كيابتامو إسا عادت دوبا نعما كنمرا نتو سنيقوت نعما كنمرا بكم سمالين دلغمني اكنتي وان بوا اسنيف قبوان اسن اتهاجم تمر كهجات سن اتيم بهو دندي تن اسنيف غدون كون دندي تي كه نح بكم سكن الراي اجاب سن اتيم فكاتين كغاف سر رايسن دبن سيفن لي اسن دي بفن وان اسكيسه دنيا كيزت اسن دليدن اسن غافتون اجاب سن اتيم فكاتين جرا كانت انسي وان براتي تنون تركان فاتيم wanne bira ka tsar kan fate malike sa sambiya kitinun tar kan fate kitsan nabiyota wanne no fima mu tokko namne daga ukun hundi akka gorsa irra fudatu wan kanarra akka gorsa fudatu akko masan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akka itin bo harufi waitumanni marata jadanini wallisa jadanini falfala jadanini jadan wannikum basasin bahe miti ambiyota madura darrelle akkanuma jadani turani sabbari wa tarabbin jadun yo wan ambiyon ke sadabran kana dagahani arga rasulillahi sabbaran waita kana mare isani fil lebo harti ta hejecha adadu bin ana qofan imbane ambiyon ni hedduma turakin ke sadabre jecha be kan isani len kunillen bua qissan ufimun kun qaburrahi akkuma sana maskissa fakkeenya fasitti ka nabi allah hinu hin jalqabu deemna qissa nabi allah hinu yoo dubbatan nabiyyummaa isaaniillee waan sabachiisutu keessa jira maalitti beekanii taarika nabi allah hinu seena nabi allah hinu maalin haasaan rasuli sallallahu alaihi wasallam nama waa barreessuu miti nama taarika beekuu miti taarika maduraa qara'ee beekuu miti rasuli sallallahu alaihi wasallam qissa nabi allah hinu waita akkanatti namatti haasawan ahaa gwara wahiyitiin dubbiin kun itti gahe malee nama waa barate sadarkaa haganaa gahe jechuun beeyne waita inni seenaa isaan seenatti beekuun hin danda'ama isaa warra waa qara'e ahla kitaab yahudaaf nasaaraan warra kitaaba hedduu beekuu ni danda'an isaan qissaadhan kana ni beekan irra hedduu isa gara galchanillee ka isaanii hin tahin duuba waita nabi muhammad barmootuma tokko malee akkanumatti barsiisa rabbiitiin ol ka'ee itti haasa'u dubbiin kun waan quwwaa namaatiin takkaa beekumsa namaatiin tahee miti waatu duuba jira wahiin inni jedhu kun dhugaa jechuun waan sabachiisutu jira kunilleen tasdiiqa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam kana mara irraa fudhanna jechuudha isa sanuuf haasawamu kana duuba maal jedha asitti walaqad arsalnaa nuuhan ilaa qawmii نبي الله هنو هن ارجنه جر جدا غرتو تيساتت ارجنه جنا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يا توتتي جدان يا قوم جچون كن يا قوم جچو مكاسلين كن مره الدور دبني اتنت دابتو ني مدن دهما يا قوم يا عبادي جچون امتا يا توتتي اعبد الله غبر ما محقاسا قف غبر ما لكم من اله غيره اسني فنجر اسني فنتان من اله اي اله اي اي معبود بحق كان غبر متكلين اسني فنتان غيره اذا تكوت ان غبر اسني نجر سملي تكوت نو وني سنغبر تو ني تك اسني فنتان اسم قف غبر اجدان كانت وان انبيون نجدان هند باب توحيدا كيزتي تكتم ان اعبد الله واجتنب الطاغوت رب مقف قبر وان رب يجت قبر مرا فقاد داجت رب ما قبر ما حقاسا قف قبر إساءة جت قبر ما نكان قبر تنتق كلين انجر أفلا تتقون إشنين كن ربي في سنين صداتني وان ان إشنين جر دليداني وان ان الرافقات إشنين جر الرافقات ربي في سنين صداتني جلان أفلا تتقون كن أكبر تفسير جرد أكوان يجد نكس جرين جد وفي جوابك أنا جدو جدان ثاني جرو أكوان جد جدان جرا ويتأني أعبد الله ما لكم من إله غيره جرون إسانت آلهة كان مرد إبني أكمت كان قبر ويتأني أفلا تتقو ربي كسن سداتن إسن قطن هاتويتن كوان ربي إسن إنجر إددن إسن تقوان قبدني تقوان امتثال الأوامر واجتناب النواهي وان سلا دلق أجلن دلقني وان الرافقات أجلن الرافقاتو دوب ما الجوابا دوب توت إساس ما الجواب نبي الله نوح فقال الملأ الذين كفروا غغردا ور كفرت جدانكا ملأ جچون الاشراف والساده امته متوتي حيوت بيا حيوت كفري متوتي كفري دادي قبين ننتهينا حيما حسابكم سنتهينا عقلي قبين ننتهينا كن مرتينو ملأ ور جدامو ور توت كيتتي قبنت اكيت موجچو ور امر انساني دغام دوبا جدان متوتي نساني سنجدان متوتي ور كفري سنجدان من قومه توت نوح الرا ما هذا إلا بشر مثلكم مالي نوهم كني مالي جنان إلا بشر مثلكم نمك كيساني مالي مالي يعني نمك كيساني دي مالي ميزان النقب مالي واني نرى الدجرون نمك كيناتي وما كيست اللي نمبا سابين نمهار سابين مالي قراغر مالي ننقب يريد أن يتفضل عليكم إسنرت ألته أفدا هذا متاته كان حيما كان إسنر ألتهتم إسنرت ألته أفدا يريد أن يتفضل جتون أي يريد التفضل عليكم جتون أن وما دخلت عليه أول بالمصدر أي يريد التفضل جتون إسنرت ألتهتم أفدا إسنرت ألتهتم أفدا إسنرت ألته أفدا متى إسنرته جتون وصو ميزا وهين أرغتين وصوان سنين الدجرو وهين ملسين إسن رت ألته فدا ولو شاء الله ربين وصو إرغو فدا إرغا وهي وصنط إرغو فدا لأنزل ملائكة سلا ملائكة غرك ينتي بوسانا مكا كي نمال قرانو تي إرغا جدان كوني ركو إساني تي زمن مرا كي ستو ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولي نوتي خنندگين جانبوتي تينا تدبرت كي ستي وانا مني هازو خنندگين ربو مكوفا قبراتنا نسين دقينا جان كوني رب مكوفا قبرون كون ننتهو إن اللي نمو مأكا كيناتي غراغر ما نون انقبو وان نتي وان الرجل رئيبني غرساد ابنو فنجر وصو غراغر ما وهي قباتي سنيف كيساتو لجن اما انتنا نمو مأكا كيناتي جدان اجتو لابان جدان إن هو إلا رجل به جنة إن كوني وانتان جدان نما مراتم تتجيرو ما لوان برانتان جان مراتو تتجيرا مراتا رجان دائن تو كيو بكمرتي ولكيتو مكوانا متي كاكو تا دي شي تيجي كون مراتا جالا جالي ساجي جان ور رال لي جرات ما جرابا رادو بيم فاكو سيتن ايت ما تو بوينا مار رسان جير رمالي هر او سو كبوت تا تي نمن رفلت تنف دوبا نمني جچ افان وفي تين جدو كان نمن سلامته يگتو برباچي كلمه افاني سبات تنا حساب گدو برباچي سوي تواجد اما امته كان مالت الدانجيرا أمت نبي ربي تمراتا جروفي نما من برق بارا باتي قال تعالى قال رسول الله جر كل شيء تمراتا دابين أبو يوجتيني باتي ما شدام مارسي فكاتا جيتش كيكون جرى كان أول فكاني ربنا مهاتي سمرتو إن هو إلا رجل به جنة إني كوني هما وان بران تان جانم ومراتم تتجروا ملي فتربصوا به اتئيقامي حتى هين هذا يرو دامي اتئيقا جران مي امان تن اساف جچا خرال لگ دیفتنی وانا بوتی کیسنی کنا رالین کینا گبرین س دوران گبر تن کنا لے دیفتنی ربی تو کچن جرو کنا تی لچم دی بینا فتربسو بی حتا ہے نمی ہا گیرو دای تی گا تکا دو ایتو سن را دبر تکا ربی فجیزے تو اکو مکے سن کنا تا بوت کنا چنی ولین گبر ایچا لو کان فیرے مراتا تکا مراتو کنا رفیے تو isini walin akuma isin jettan kanatti akuma dur jiraatu jiraata takka ammoo du'eetu irraara haa gootanii obsaa je'an mee gad hin dhiisinaa jechaa waan irra jirtan san qabataatuma irratti obsaa je'anii duuba dubbiin kun nabiy allaahi nuuhii waliin ni dheerate hagam dheerate nabiy allaahi nuuhii waliin alfa sanatin illaa khamsiina aaman kana mara kaate umriima waggaa diidamaatiif waggaa soddomaatti dadhabdu inni kuma tokko illaa khamsiina aaman wanni amata dhibba sagaliif shantamaa kun waan inni daawaadhaan daabate amata dhibba sagaliif shantama daawaadhaan daabate homaa dadhabee jennaan قال رب انصرني بما كذبون يا ربي كي ناتم سي سببا وان انسان نكجب سي سني كنا فجت يا ربي ناتم سي نغرتني دغيت تجدان اكن ما جيكا قال رب انصرني بما كذبون وان انسان نكجب سي سني ايتك لين رتي ددني جدان كنا كنو نرجتا مرات ان جدني وان كان ابوتين تينا كنتي takka isaanirraa hun dhageenne jedhanii didanii naatumsi yaa rabbii kiyya jedhaan aayata biraa keessatti inni maqluubun kuntasir yaa rabbii kaan hinjifatame jedhaan ani hinjifatamaadha na hinjifatan jedhaan uma takka na didanii naatumsi diinii keetiif duuba rabbiin qeebalee fi hojjetuma san ajajni gara isaatti godhame fa awxaynaa ilayhi gara isaatitti beeksisa goone duuba gara isaatitti gara nuuh sanitti beeksisa goone beeksisa san isaan jenne jecha keessa dubbiin wahyiin fiihi maana alqawli duuna xuruufihi maanama jechaattu keessa jira jean qawlii awxaynaa kana maanama jechaattu keessa jira duuna xuruufihi xuruufa qawliidha osoon tahin harfitti adda addaa maanaan akkuma tokko jechu fa awxaynaa ileyhi jechuun beeksisa itti goone jechuun ga waa itti himne waa jenneen dhoysatti isa qofa hallanyeessine waa itti himne maali wan itti himame sun yaa rabbii keenna an isnici lfulka anii tana tafsiiriya jen e isnici lfulka jechama isnici lfulka wanni nuti beeysa itti goone sun an isnici lfulka e isnici lfulka doonii dalagi jenneen bi acyuninaa argama teenna irratti kama nuti si agarru doonii dalagi wa waxyina beeysisuma keennaan dalagi akkatti dalaganillee numa si beeysisa numatu sii hima akkatti dalaydulle akkatti dalaydu nu si beeysisa beeksisuma keenna irratti osuma nuti si garru dalage jecha argiinsi rabbi argiinsuma isaa maltu arga rabbiin bi'ayuninaa ey bimar'a minnaa wamanzar laalleetuma ka si garru jecha kama laallee nuti si garru doonii dalage jedhaan taawiilan godin akkana irraa garangalchin rabbiin ni arga argaanta isaa maltu tamakluuqaatiin walitti hin fakkaatu tamakluuqaatiin walitti hin fakkaatu wa waxyinaa amma illee beeksisa keennaan dalage jedhaan akka doonii tan akkamitti dalagaree aruma lafaa ta'e najjaarohiitii miti dalage jedhaan san illee akkatti dalaydu illee numatu irra si kaaya fa idaa jaa amrunaa yoo wanni nuti tuuta san godhuudhaaf deebnu dhufe ajajni keenna yoo dhufe wasaarattannuur bakki waa itti bobeeffatan hundi yoo bishaan ol burqe fasluk fiihaa دوني سانكيت سنكي جدا فإذا جاء أمرنا جيتون ملتو وانو تغند سانغو اوف ديمنو يود في جيتشارا جان وفارت تنور جيتو كان تنور ركوني ظاهر ريسا بكي بديتبو بيسن أول ربي ملتو طوفان ندو فودا غندو ممرام بكو مسلا بكي سلا إبد بشان الرافقاتو بكتن بكو هيتبو بيسنين bakka silaa bishaan bakka itti bobeessanirraa ibiddi fagaa bishaan fagaatuu qaba ee bishaaniif ibiddi waliin hin ta'u bakkuma isaan ibidda bobeeffataniin kanaan bishaan ol garagale arruma gandi agabuu bule ka maxamadha inna jennaan ka maxamadhe tannuurumaa miire sunis ol garagale manattiin bilcheeffanna jennaaniin bishaan ol garagale ibiddi eessatti qabsiifama mallattoon ajaa'ibaa dhufe kaamma eega mallattoon kun dhufe jalqabne jechaan sii gale jechuu ka nabi allaahi nuuhiin jalqabneen sii gale mallattoo sii haa taatu yoo amriin keenna dhufee wa faarattannuur bakki ibiddi itti bobeessan sun faara jechuun ol burqe bishaan ol burqe fasluk fiihaa doonii san keessa naqiyaan doonii san itti guuru jalqabi kaati doonii san itti guuri dubbii mallattoon dhufe hin deeffamu ammaan tana min kullin zawjayni sineyni فسلكناك من كل ندره نوع ندره زوجين كرما في دلائك اثنين لما اثنين كوني مفعول فسلكي كان جان فسلك اثنين يجا فسلك اثنين فسلك اثنين لما لما ناكي من كل نوع جتا هند غسمر الراه كان مالك الله تيلي كان اللي ور مؤمن توتا سلا ور من والمنفرتا ور ولنا من وان غبابا دا كان موك حيوانا اكسنين وان رب اومي كن همبن حيوانا هم درا كرما في دلا كرما في دلا ايتنا جتا اكا سنين همبن مال كان را akka sanyiin waan rabbiin uumee kun hin banne eeguulleen barbaachisaa jecha eeguulleen barbaachisaadha inqiraada waan jedhan ammaan tana hin dhuma wanni tokko hin dhuma biyya keessatti bineensi akkanaa dhumuu ka'e hagana malee hin jiru biyya hagana malee hin jiru yana irraa alama irratti hin haasawama inqiraada ta'e jedhanii ka mootummaan kufuridhaa ka walitti qabdee horsiiftu marattu waan rabbiin uume kanallee tiisuun barbaachisaa jechuu rabbiin hikmaa wahiitiif uume bineensa mukaallee hikmaa wahiitiif uume sunillee tiifamuma qabu اندوبا لاماناكي من كل مره راو زوجين اتشان كورما فدالا يتشاكا كورما فدالا واهلا كورك اللينا جدان تلما كيتي في دبرتيتي إلا من سبق عليه القول ورجتي كينا إسان الرات دبر مالي منهم إسان سنرا أهلي كي سنرا ورجتي كينا إتي دبر مالي نجام بحان جتشا هنو فولاني كانو تي دبر سنة مالي سنينو فينو هذا مناتا إساتي في mucaa isaati mucaan ani gaara ol kora jedhee dide jaartiin duraanuu badii qabdi hin hafte rabbiin ammas maal jedhaan walaa tukaaxibni fi alladhiina zalamuu azaabni rabbii ka amma eega dhufeen deeffamu sunnaa rabbiiti kun illeen azaabni duniyaadha eega dhufeen deeffamu tuuta takka qofa irraa deeffamee tamiti illaa qawma yuunus illa qawma yuunus qawmi yuunus qofa azaabni eega dhufe irraa deeffame san malee azaabni rabbi eega murtaahee murtiin itti dabre deeffamuun isaan jiru walaa tukaaxibni fi alladhiina zalamuu warra lubbuu ufii miidhee kufriidhaan lubbuu ufii miidhee kana keessattiillee nan dubbisin jedhan rabbiin isaanitti nan dubbisin innahum muqraquun isaan sun bishaaniin nyaatamanii bishaaniin nyaatamani takkas warra lubbuu ufii miidhee kana keessatti nan dubbisin jedhaan rabbiirree waa hundinuu irratti dhokatanii gara hanqatiinsa nuuhiin booda garaa hanqattee innabni min ahalii jettu san akka waarriquu fakkaatti rabbiinni beekaa miree akka nuuhiin kun nobsine akka nuuhiin kun jechuudhaaf deemu rabbiin ima beekaa miree maakaanamaa yakuunu beeka rabbi walaa tukaaxibni fi alladhiina zalamuu jedhaan kanaafu achitti innabni min ahalii jennaan maal jedhe innahu laysa min ahalika innahu amalun gayru saalih eegasaniyo فلا تسأل ما ليس لك به علم ما لك جيتان من الجاهلين أكور والرال الرانتان شكورس يا ربي أكور والرال الرانتان ما لي من أكار التججة دران ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون سنجن ما أكار التججة أسدت إلا من سبق عليه القول منهم جيتان دفع كان في جيتان أبو ما نركبته كدنان لابد جاني أبو ما ويدون جو idan abbaan ilma waan godhu jechuuka jaarsi jaartiidha waan godhu jechuuka obboleessi obboleessa waan godhu jechuuka dubbiin gaafa azaabni rabbii dhufe dalagaa ta'e malee wanni sii tolaan jirtu jechuu laa fi duniyaa wala fil aakhira duniyaatti illee aakhiratti illee duuba tadriibni illeen barbaachisaa jecha kaa dura rabbiin tadriiba godhaa jira nabiy allaahi nuuhiinis akkuma nabiy allaahi muusaa illee tadriiba godheemi illeen jise nabiy allaahi muusaa illee dura illeen jise ulee fi harka sanirratti illeen jisee eegasanii firaawunatti erge osoo akka leenjii malee kaachi dhaqee firaawunaan duratti dhiyeessu taate dubbiin hin fokkata dura gaaree wayita ulee fi kana arge muusaan hin dhiyeesse rabbiin hin dhiyeessin jedheen innahu laa yakhaafu ladayya almursaluun warri ergame biratti hin sodaatu hin sodaatin isima san afaan keessa qabi jedheeni qabeetu moletti deebiti asitti illee nabiy allaahi nuuhiin دون اللي أكتي دلقي أكتي تقوري فإذا استويت أنت ومن معك يو إردت ألباتا أنت سيفي ومن معك ورت ولي إنجيرك ربي نجابه إساني دبر تسون اللين يو إردت ألتاتا على الفلك يجون على كان فان رباتتي تمكنها كنتي جران أتشرت ألباتني فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أتي في ورس والإنجر اللي يودوني سنقبت ألباتني أنجفتني نموتائي بكك أبتيت وفانك إنت على خانق قصيرة دلالة لجان ما ليه جرى دوني ويتدود دلنجن على الفلك يجون تمكنك إنتي جلان إرأتش سنتني أنجفتني نمو لفقهي تائي بكيوك أبتي أجيبت لك أمبتانة تنقم مدينة نفارسة جدان نفارسة ويتأجيبت لك نفارسة فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فارون كمردي في جدا وأن فاروت يهند لله رب ما في جدا الذي نجانا من القوم الظالمين توت مشرك توتا سنرى فنجان باس أكنا جدشون كنسلة طوفان الرى نجابه دمو إسان نجلسو إرّا تكا أزانو قداني نركسو إرّا نؤذبو إرّا ججودا يو جدن ري يو طوفانة تاتي أمدونا نجامباني يو نجابه نو مرتاحي جنمالي طوفانة يو تاتي اتجره ورّك نلالي الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أنكني إسان أزانو قدو في نركسو في دين كنرت نؤذبو ججودا تفسرا الحمد لله الذي نجانا كان ورقون امو ايقهن باتن جتشون مرمي ورئسي ابتي همان تهو جده نجابان جتشار ربين ايقنو مره وان ربين جده نتها واجر ربين ديقمو نجابهن سا بشان را نجابهو تجده آيان اللچوين جتيو جنن مال ترابا داري واوال ديقا دبي ربين سنجل على نجاباسي بشان را نجاباسي لچو ارقم تجري كنافو مراني قها جتو آيان وقل جده امس رب انزل لي منزلا مباركا مال دوني ابتي قفاري دوبين اچر علي دوني تنر على فتي قديبو ولن دوبي فيك كان ابو قل جد يرغماك ان رب انزلني يا ربي تي نقبسي في جدي منزلا مباركا جيتون اي انزال مباركا بوسنس بركه فما بركه ابو جيتو قبسوما بركان قبسي يا ربي كي نيجا قبسنس بركه يا ربي قبسي في جيتا ملي اكتيكو بتنم بكاني كان غاين كانت كارته جنان ربين غافاني واستوت على الجودي ربين جلنسون كان ربين نغهما لحتي قديبيسه قديبوسه غاف سنامبي ان صوم تشكري داف منزل انجچون كوني مصدر انزل ربايتي انزالا ومنزل انجچون كوني مصدر جان غاف كذات يا ربنا قبسي منزلا مباركا انجچون اي انزال مباركا قبسين سغاري جتوجان منزل انجي چتلي قراتي ننجر تجاني سني نزلا ثلاثي الرأي نزلا ينزلو جيچو الرادو فجلان غافسا منزلا منزلا جنة منزلا نيمتي منزلا منزلا غاف جنة اي مكان النزول بك اتقوبة جيچا بك اتقوبة اللي بك غاري نوغوري جيچا داجان طيب وانت خير المنزلين خير المنزلين وانت خير المنزلين شوف غارتو كنال لي كدو شكر لي غدي يا ربي قبسين سغارين قبسي سجدي انا لي فارتي كاكاي سينبا كان لي نال لي فارتي وانت خير المنزلين اتي الرجال ورنا مقبسي سوتي نقبسي سجدي يچا غار انت خير المنزلين يچو كان ربي وفي ثنا غدان كان ربي وفي فارتن يچو ربي وفي فارتن غبرون ربي ويتوا ارغتن لي اكنا ويتوا ارغتن لي ربي وفي فارفتو جنة تيو أرغتن اللي رب مفي فارفتو دنيا تيو أرغتن اللي رب مفي فارفتو نبي الله سليمان غافا قصريا نورافو داني برانغان مال جدي ربي انكي ينالالو ما في جدي واني وانكنا نادل اغيف آشكرو ام اكفر إسا غلطون فردا غلطا إسا واللالا نالالو ما فكنا ناتهي دوبا أنبيون ربي ويتوان في الأنرقة الهندا قرم ربي وفيتين دي بأني كان اللي إراقنتي فرطو أرباك سيكون دي بطن التعان زي ما الجنة إن في ذلك لآيات كما دبطة مكان هندا كيستي ملكتو تهدد جرججو كربي مبيتا أقنتي توت فرعون توت نوح توت نوح روين نوح هندوني تنا كيستي نقاباسو كنا كيستي لآيات ملكته الدج رجتها كتما كينام بيكن كدندتي كينام بيكن وإن كنا لمبتلين وإن كنا لمبتلين وإنه جتشو دبين كن مخففة من الثقيلة جانين نيتنا أي إنه أي الشأن والحال كنا لمبتلين تاني نتيم كن والله لمبتلين لمختبرين هؤلاء القوم توتتغانا كورنة تاني جتشا إسان قرنة قرتين سنتي قرنة سن كيزتي كهاني أكتب شان إسان ياتي جتشاكا إنا لمبتلين نتي والله إسان مقر جتشا إما قرمي جتشا توتي كل مقرماني مقرما سن كيزتي هدنا جانيهم كهان جتشا إبتلاء فقط إسان قوني جتشو إبتلاء فقط إسان تدلين ودكو في يوتا مو إني تانا نافيا قدنيت لامي لمبتلين أتانا مانا إلا را قدن ورقو في يوتا كان قدن كدراسة ترى بريدة وما كنا إلا مبتلين جاكا قساني تبت نتين تاني إلا مبتلين كيسان مقرم اليوان بران تاني ما مقرين جاكو غارسا دوب ربي ما جلسان التانسي ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين إيغا سني أرغم سيفن إيغا توتنوه سني أرغم سيفن قرنا آخرين أي قوما وأمة آخرين توتبرو جمعا برو أرغم سيفن جدا جمعا برو كجد أمخانا أمبتي والله بدي ورّي نبي الله نوح التآني أرغم توتا عاد جد أمتوتا نبي الله يهود التأرغم نجانك قرآن دبتوتي ولكن أسكيستي قرآن ويتتأوى من سيساني دبتو سي حادان رومان جاتشو دوباتا سي حاي تيغتيفنيت اتي ايامت روماني جاتشارة دوباتا ور سي حادان روميولا لن تو تسامودي سامودي رمتو تسالي تيرغامي مالي عادي تنامي تيجان ور سلالي اومان آخرين قرن آخرين انكوني سامود تسالي تيرغامي جان لكي وري أكا تاريخ آتت اللي أكا قرآن آتت اللي وري نبي الله نوح التآني أرجمتو تعادي وري جدو استدلوا بقوله تعالى في سورة الأعراف ربي ما جرأت كيستي واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح جدان نبي الله هود آية جهتمي سقل كيستي قوم هود ويتر دبتو توت عاديد عاد جرمتو تانا نبي الله إنو ونبي الله هود ويتسان اتحاسو ما يادد جرنا إذ جعلكم خلفاء وربك هبو ويتربين سنتاسس من بعد قوم نوح إيغا توت نوح جران إيغا توت نوح وركنا قبته ظاهري ورسان اتحاني توتما نبي الله هود تعاد جرمتو تانا ولكن أسيك سيحة دان دبتمون بقبرات التريحان دبتمون معنا وان ديفون قبو ربي لا تشوت قدري سيجتو متها لا تشينو دوامي جاتشا توتسون جبريل اللين سانت إيجيت اللين سلي ربي نتقدري سيجتو دا سيها نتقدري فهم تيجو كانت دليلا توتي نبي الله نوح تيانتي شعراء كيست اللي هود كيست اللي أعراف كيست اللي تاريخ مت إسلام كيست اللي قومي نوح تياني ور أرغمي توتما عادي جلان توتا عادي كان جاتشا عادي جاتشو متو فسرتو بريدا يو كربين جرو كانت تلي قومان آخرين تكربين تكتي سيو جتي ديم تلي مدن دانو واني نتر راها جبنو سين هو تاو في عاد انتاو بسمود انتاو ميسي واني نتر راها فرانو ساني جتش واني رابدون جرو جتشو ساني فو كتاب نكينا وصو ابباي تنقو دي بيرا تريسيت ابباي تنقو نتو تتان فارسلنا فيهم رسولا منهم إسان كيست إرغن إرغم إسان الراته إرغن أن اعبدوا الله رب مقفة قبرا جتشون أي اعبدوا الله جتشون أن اعبدوا الله أنكن رب مقفة قبرا قبرا ما هكاسا قفة قبرا ما لكم من إله غيره قبرا ما أنتو كلك هكا قبرا مسني فنتاني غيره إسا تقول شسمالي أفلا تتقون ربي كيسان صدات تاني جران كاكرا جرون نوري الرا خودي أكا مجراج الرد فأرسلنا فيهم ما ليف جدي فأرسلنا إليهم يترجني ما جتشو تبيو يتجدن كان اللي علماني ملالا إلا دان دفه ورى توت أنبات تيرجمي نمن بيبرا إسان تيرجمي إلا دان دبتا يعني هدو قرآن كوني إسان مكيسا إسان تيرجمي إسان مكيسا بيكون كم إسان كيسا بيكون فأرسلنا فيهم على التنفن إسان مكيسا إسان تيرجني جتشو داف فيهم جرامي ويتا ورّا سازوم اينو تيرغامي نبي الله لوط نبي الله لوط ثاني رامي تي الى دان دفسوني نبي الله يرد لي ثاني رم توت برات تيرجمي توت برات تيرجمي يو توت سان كيسا إرجمي هدو القرآن إسان كيسا إرجنة جدا يو خبرة رايت تيرجمي أكبر نينا ورقة غير جور رقة مصر كا إسرائيل يو ترايت تيرجمي ثانا إلى دان رفا جدون كان اللي ولما نرد بثني جنب بارك الله فيكم دوبا مال دي بسن توتي هودسون وقال الملأ من قومه بقردان إساني جدان توتا هودسن الرا جدان توتا إساسن الرا جدان بقردان ورا كخري وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة توتي بقردان توتا إسا الراتات كربت كفرا كأمس كن من سقيا آخرا سن الليك جبسي سن خانه آخره هم دیبنچو سلی ور کی جیبسیز سن نجران و اترفناهم فی الحیات الدنیا ای وقد اترفناهم فی الحیات الدنیا حالا نتیسانتی بل افنی جرون جرو دنیا تنکیستی وان نعماته ایسانتی کتی دیفنی ججبین نکیستی اللی هم ناک براک اننی فی دنیا کیستی اللی دنیا دان دان قبنی ویتا ربنا الرادب دب كبراتي من إشارة ما عتينام جن عشري وان إنساني كن نيتني فين كن نوار ربنا جل ربنا إنساني فين الدنيا ربي رجوته حال إنسان أنا نيفني إنساني تبل إفنين جرو الدنيا كيسات إنساني تبل إفنين جران ما ليون إنسان جران ما هذا إلا بشر مثلكم ما كل قولك على سنيكان ما هذا هودين كن إنسان جران إلا بشر مثلكم نومك كيساني ماله يأكل مما تأكلون منه وما يسن الرانيات الرانيات ويشرب مما تشربون وان يسن الرادو يدن الرادو كأكا كيسان التنيات وكأكا كيسان التلوك وكأكا كيسان التي على الليبه كأكنا كان ربنا كمتي نبيي جدين التيرق نوم أكا كيساني وصومي ذا براقبات يجيش وان كان كيسان الرأ ريفو توتنو هلي أكسما جيت قومين تنلين عادلين أكسما جيت أسرى قوم هذا رسول قهوت اللي أكرم جان ركون تك شبهان تك إسام برتي أكبر شبهة عند الكفار ورق السلطة دورة رابطا ما لف نمتا تجدت أتينكم ما نمتا تجدت ما نمتا وان كنت يرغمكم ما نمتا تجدت ما ملايكان تهين أكا كان أولين كإت إرغم أما زمان رسول فاري أمبيون إسان نجر جدني إت أمنا تقول ما مت يهود فنسارا نمته إساني نبيكن أكثم أولي الرسول أنك ما نمتاتي يعني ما نمتاتي ما ملايكان تهنجلني كوني وما شيطان نفان كاهي أتواصو به وليد آمن كرمتي ديم كون مشكلة قد مشكلة لمتا إيغا دوني رمني بيه تاني أكامتي تاني يعني مشكلة تنين لي ركو أمتا مركيسة جل ركو أمتا مركيسة نمته أكمسان خافمين سهين جل جيتون ركون صدف فارات أمتا مركيسة جلتو آلها قبرتان تانا توكو چوكوفا ديبسا يجا توكو چوكوفا خالق الارض والسماوات انكوفا ديبسا وان براك قبر منجورو جيتو كوني من تاني أجعل الآلهة إلها واحدا جيتو إسان مرت إسا وان قبرو كفا وان قبرو كان ديبني أكامتي إتي ديبنا يجا أكبر مشكلة يعني ربكم قدون كفري كيسا دينتو زمان مرا فدينتو مكمرت بكافتين قبط بكا اتافتين قبط بارك الله فيكم ولين أطاعتم بشرا مثلكم نما أكا كيساني كان يوتو لجتني إسجل ديمتني إساجيتش تابوت قبرتا كان ديبتا إنكم إذا لخاسرون وولي داملكم أم إسنينكم إذن جتون تنوينكم إكا جملة إرا بكرابته أي إن أطاعتم هودا جتو يو هودي سنتول جتوان نجر كيساتي لخاسرون والله إسنينكم ورهونغي والإنجلان أقلي كيساني اللي هونغويتا أمس مجدي كيساني اللي قدنا كيسان كأرآن تانا حيوتا تانين ماندين تانكان اللي هونغويتا آلها كيسان تقبر تانتان اللي هونغويتا جرني يوكا إسجال ديم تانتا كينامكا كيساني كان جال أيا إدوكم أشور آمكون إهتاء قد وجدتو نبي جتت أي عيدكم نما إسنيف بألما جتشا نما بألما إسنيف ودا أنكم إسنينكم إذا ميتم يودوتني وكنتم ترابا بيتاتا وعظاما لفي قفتاتا كفون الرنجر أنكم مخرجون إسنينكم باتني ديبتني نمتاتا جتشو إسنيف بألما نما كان نبيين كان جدان هيهات هيهات لما توعدون فقود جتشا ونسن بألما قد أمتنسن فقودا wanni simballe magodan sun wanta hu miti kona kamitina e gadu e biye ta hela fe ta he fon radu me debi adunya ratijecha hey ha ta yechun jechi koni ismu fe'il yani ni arabni kalimata gare ka fi'ili qofantahin ka ismi qofantahin maqala chuwali rakabde ken ni tebda damna muanje ton ismu fe'il yeten kala maqa alama ismi lenge balle ka fi'ili lenge balle kana wali kabde ismu fe'il yeten kana ismu fe'il mudari yani ismu fe'il mudari ismi fe'ili mudariati yani hey ha ta chu maana ba'uda jechuti maana khagate jechuti inni ku waljala jadam male to ko chale ko fanjara ko banjara nyan hey ha ta yeten jal yani hey ha akana yan adanisa مرتو فغات فغات لما توادون لامين تني معنا مجبس سودا في التسنت ما توادون جتا وني سمبال لما قدمتن اي غدو تني هين كاتني سمبال لما قدمتن سم فغات كوني وانا انجهو مي جتا ان هي جيرون تني وانتا نتا ان هي الا حياتنا الدنيا جيرو دنيا تنملي جيرون دنيا وانتا نموت تكتي ام بدو تسن سراني دونا ونحيا اما انت نجيرانا laman tan male takka garin ke na hindu a garin ke na hindira ta cha takka namutu takati ambi du hinduna wa na haya amman injirana numarti no jacha takka yamutu ba'duna wa yahya ba'duna garin ke na hindu garin ke na hindira ta cha wa ma nahnu bi mab'uthin nuti ka kafam nu mitian ka kafam nun tani duba kanan jirun takitti qofa jacho murtesani sanga jirwan akhiran jirtu jacho kana ke satti جرّي كنوا ما نحن بمبعوثين نتين كافم نجراني بعثي إنكاراني أكامت نموت هندونا ونحيا هنكانا واو ترتيبك النتيو جنة واو اتخان ترتيبك النتيو جفاتو جرامي واو ترتيبك النتيو جنة دبينكو نكامت استقامار قد أكامت قطابة دبينكو نموت هندونا ونحيا إيقادونا هنكانا جو تهامي يو ترتيبك النتيو جنة دبينكو ري وما نحن بمبعوثين دوبا جراك إسان بعثي هنكانا كجران جر غاف كان كم تاوي تجدان واو ترتيبا كنيتو انجران هندو نچ مهم ماله دوا تدور جيتو ميتي ور غارين سنيف جيتيا نحيا ونموت جيتوتي دبي هنا ولدورا دبرسان نموت في نحيا كان كان دورا دبرسان اكا ونو سنتي قال جودا هلا ولدورا دبرتو تلي اجان انجو مالي في واو ترتيبا كنيتو يوجيتي واني سلا ركو ستي في دوهي كاتي جيتو ركون هي كاتي واو ترتيبا كنتو ورجلو دليلا إذا كان قراتان أما انتنا دوتي جيرون تكمل انجير تيجو نفيانيمي أسقر قلنين نبي جرب بيتو قنمس إن هو إلا رجل افترى على الله كاتبا إن اللين وانتان إن هو رسول نترقم يكون اللين انتان إلا رجل نمت جمال افترى على الله كاتبا رب رتك كجيب أوميك كجيب رب رتك أومين كاتني جروا كان كجيب أوفا وما نحن له بمؤمنين نتريس سنتك أمن انتان إتن أمن أبدا آبدين إتن أبن إسان إتن أمن جلاني مرتي آخراتنا الرجينان قال رب انصرني بما كذبوا يا ربي كي انا تمسك سبب وان انك تجيب سي سنه كنا تمسك هيك على النبي جلين قال جاي دو ربي عما قليل لا يصبحن نادمين عما قليل ما تنا صله لتوكيد المعنى معنى ججبه سولا في 90 مليسين عن قليل جتو عن قليل جتون قليل نكون صفه موصوف نراغتني عن زمان قليل جتو قليل نكون صفه زمان سنيف صفتين عن زمان قليل زمان مغبابت يرو مغبابت يرو مغبابت يرو مغبابت لا يصبحن والله تور افتها تاء نادمين كسين انجج يرو مغبابت كسين انتو سينه دافتاني تريس يا ربي اما قليل يوم تيجا زمان مغبابت لا يصبحن والله تاء نادمين كفينا مال الرتي كفري إساني ككفر إنسان الرتي ويتعلمان حلاك إساني إساني تملتيك دوبا مال تترقى مري فأخذتهم الصيحة إيانس إسان قبض يا دوبا ربي بالحق إدو كمان إيانس إسان قبض إييتما إيانس كن قدري قر إساني باتبرا دبران دچين غرانغال تيمت ورانا براء تمر بادو ربي وان برات مربان وان ججا سغلمان اجيسي ججا فأخذتهم الصيحة إيان تيسان قبضي بالحق لغمان فجعلناهم إسان تاسف نجدا غثاء هومتش تاسف نجدا نامو مسيلا دوران جبا وفين جدو خانا أمني عاد جدا مكون ربي مال جدين لم يخلق مثلها في البلاد جبينا كيست الليك أبينا كيست الليك تأكى إسيدة كيستون ومملكة يا ربي ورس إلى جبينا في سنكست لالتنسن إيين سمان مالغون جدا فجعلناهم غثاءً هومة جيسان غون جدا هومة تكوان هم نوحين قام نجا هومة بشاني تكا غثاء السيل وان غوغوغا بوتوتا رومني ولتك أبيغا لاني أوف جيتو مالكيس جرسون فبعدا للقوم الظالمين أما اللي فجيني هاجرات ويتو دور ربتي دور لبوء في ميدف ربتي شركي قلو دور لبوء في ميدف فجين نهاجرات جرى ربي رحمة إساء الرائسان هافجي سجدتو ماليه ولا لدانغان قبنتو اتجير جدتاكا كان ولا لدانغان قبنتو اتجير أصوبيكني ومسلا هغانت تتوامني هركا كينات ديبيان نوالا لن نتن كفران جدتا نتن كفران واتو إسان كان هند ولا لنت نعمانو تساني قون اللي ولا لنت جبين نو تساني كنن اللي ولا لنت أناني دنيا أنسان كان نفنا لي ولا لنيت أنبياء كأنك جبتي سنيت أنبياء كأنك كيس سنيت آية نتهين أرقى مجنن لي هين أرقى مجدنيت فقير نكيس لي استبعاد كيس فقيرتو كيس تلي دان قان قان هي هاتا لما توعدون جتشونكن وملومي تجتش مستحيل أكا جتشي سانيت دوبا ونمرت كفر الراكة ربي نمن جلسيني ورى وانا ان ربي جت قبته تقولي ملكا وربنا هاتاسو ترسين كينا سورة الآبات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.